تقريبا لعند المخفر او لعند الاطفائيين. برأيي تضرب ما هو اكبر دارية. انا طالع عين عليها. ما هو اكبر دارية. اطلع. عم يركض عساكر. الله اكبر. الله اكبر داريا. الله اكبر داريا. الله اكبر. 28. الله اكبر داريا. 28. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله بالضباط وكتائب شمال الأسد المدينة الدارية الله أكبر الله أكبر تحت الأسد كبيرة جيش من الحر الله أكبر الله أكبر داريا 24 الله أكبر قصف على مدينة داريا صواريخ من مطار المنزل العسكري الله يا غير حط عندك ركز يا شنو روح يلا روح يا رجال يلا روح من الناس يا شباب.